من نوع عبد القادر نبدي. ها طيب ان شاء الله خدمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أنا في التأليف أراعي أولويات مقتنع فيها، مرات أتحير بين شيئين أو ثلاثة، أفكر فترة وإذا ما اتضح لي شيء أستخير. لما أكملت ما بيدي من مصطلحات القرآن وغيره أخذت أفكر، قلت أكتب عن الإمام الحسين سلام الله عليه، مشروع جيد وأحب. قلت خل أبدأ بالأولويات. الأولوية عن الإمام الحسين عليه السلام، نحن نحتاج إلى خطبائنا مادة جيدة يرغبوها ويألفوها ويتفاعلوا معها ويقدموها للناس. فأنا بدأت بكتاب مواضيع عن الإمام الحسين سلام الله عليه. من هالمواضيع أول موضوع، موضوع أدبي كنت كاتبه ونقحته، هذا الموضوع الأدبي عن تربة كربلاء، عن سبحة كربلاء. فيه طابع أدبي بس هو لطيف وفيه عقائد. قال لي صديقي ووجهه يتهلل فرحا، سأهدي لك هدية تحبها. وأخرج من جيبه سبحة ترابية ما أن لحظتها عيناي حتى فاضتا بالدمع. أيام حرب صدام كانت السبحة والتربة من كربلاء، كانت يعني صعوبة. فتناولتها بلتا يدي وشممتها ومسحت بحباتها عيني وقلت له ألف شكر، إنها حق كربلائية، إنها الرائحة الأصلية لتربة الحسين عليه السلام. أشكرك أنك لم تضع عليها عطرا فيصعب على مثلي تمييزها. قال وهل تميز تربة كربلاء بالشام؟ قلت نعم، إذا كانت جديدة ولم تضف إليها رائحة نعم حينئذ أميزها ويوجد، وهي مميزة. قال هل تستطيع أن تصف لي رائحتها؟ قلت فيها نفاذ خاص وعطر ليس من نوع عطور الدنيا، فيها معان غيبية تفهم بالشم يصعب التعبير عنها. قال إن الشم علم؟ قلت الشم عالم قبل أن يكون علما، ينفتح عليه الإنسان بالعشق فيعرف روائح معشوقه بقدر درجة إيمانه، ويعرف روائح الأخيار والأشرار. أما قرأت أن الملائكة يعرفون نية الإنسان الطيبة والخبيثة برائحتها؟ كتاب الحسنات والسيئات كيف يعرف أنه نواخر يكتبه له؟ يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له من كيف يعرف؟ يقول له من رائحته. قل هل رائحة العطر والكنيف واحدة؟ رائحة العطر والبالوعة واحدة؟ يقول لا، يقول النية الحسنة عطر وذيك رائحتها جيفة. يا صديقي، أن أكبر علماء الحس والشم كان مع يعقوب عليه السلام لما وجد ريح يوسف، إذ لم يكن عنده عشق وإيمان. هل سمعت بالرواية التي تقول إن إبراهيم مر على أرضها من أهلها وسماها بلا؟ هل سمعت أن قاموس اللغة الآشورية القديمة، السريانية القديمة، الذي وضعه علماء الآثار الغربيون، موجود قاموس الآن، ها هؤلاء لما الإنجليز والأمريكان والألمان جمعوا الألواح من وادي النهرين، الألواح اللي هي بالخط المسماري السرياني القديم، بعدين اتفقوا يتبادلونها وسووا مركز في لندن وطلعوا كلماتها وأكثر من 10 مجلدات قاموس اللغة السريانية. طيب قاموس اللغة السريانية كربو قربان، لو لها معنى يعني لو الرجل يعني الرجل القربان، لو بعضهم يقول مطورة عن إيل، إيل جبرائيل إسرافيل ميكائيل الله، إيل الله، جبرائيل جبرا عبد الله، إيل عبد الله يعني الشيخ عبد الله جبرائيل. فإيل لو كربو لو كربو إيل يعني الرجل القربان أو قربان الله، قربان الله. في مصادر المسيحيين أنه ذبيح شط الفرات، قتيل شط الفرات، تعظموه. وكم واحد اهتدوا لهذا النص اللي موجود في إنجيلهم، وأسقف إحدى الدول، أسقف دولة إجا لكربلة وسجد بكربلة، قال هذا الرجل ذبيح شط الفرات، هذا الرجل العظيم عند الله. والنواويس اللي هناك كأني بأوصالي تقطعهن عسلان الفلوات، ذئاب الفلوات بين النواويس وكربلة. النواويس يم قبر الحر، كربلة يم باب الطويريج، تركض الطويريج وين تبدي كربلة. النواويس ما هي؟ قبور النصارى واليهود. شو عندهم هنا؟ جاءوا ينتظرون الحسين ومات، ينتظرون ذبيح الفرات. هل سمعت أن قانون اللغة الآشورية القديمة وضعه علماء الآثار الغربيون يذكر أن معنى كربولو الرجل القربان ومعنى كربوئيل قربان الله؟ فاعجب إذا أردت العجب. وهل سمعت حديث قبضة التراب التي أتى بها جبرائيل من كربلاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره أنها تربة الأرض التي تقتل فيها أمته ولده الحسين عليه السلام، فأودعها عند أم سلمة في قارورة بزجاجة وقال لها إذا كان يوم عاشوراء وقتل الحسين صار التراب في القارورة دما عبيطا، العبيط الصافي صير دم صافي. وهل سمعت أن عليا مر على كربلاء وشم تربتها وأخبر بما يكون فيها؟ إن هؤلاء العظماء يفهمون بالشم أمورا وأحداثا حسب درجتهم، وهذا علم الشم بعد عالمه يا صديقي. قال صديقي وهل يوجد اليوم من يعرف الطيب والشرير من رائحته؟ قلت له إذا أردت المعرفة القطعية فهي عند الإمام المهدي سلام الله عليه، وإن أردت المعرفة التي تخطئ وتصيب فهي عند المؤمن حسب درجة إيمانه وصفاء روحه وإرهافها. أما ترى أنك تشم أحيانا من أشخاص رائحة روحهم الخبيثة ونواياهم الشريرة فلا تطيق الكلام معهم ولا الجلوس؟ تجلس بقربه وانت ثقيل عليك تتخلص كأنه ريحته سيئة، وتشم من شخص رائحة نواياه العطرة تحب تكون يمه، فكأنما هب عليك منه نسيم الجنة. قال صديقي فماذا عن تحول التراب عند أم سلمة إلى دم عند قتل الحسين؟ قلت له هذا حديث متواتر بالمعنى، مصادر السنيين كلهم رووه. ولكن قبل الكلام فيه أروي لك حديث آخر عن الحسين عليه السلام، أدهشني وما زال يسكن في عقلي. الحديث يروي صاحب دعائم الإسلام وغيره، يقول اعتل الحسين مرض، مرضى شديدة، فاشتد وجعه. أم شافت أنه هذا وجع شديد، حملته كائن كبير، حملته إلى النبي صلى الله عليه وآله مستغيثة مستجيرة، قالت يا رسول الله ادعو الله لابنك أن يشفيه، ووضعته بين يديه. فقام النبي حتى جلس عند رأسه، شاف أن هذا الطفل يحتضر، والنبي صلى الله عليه وآله يقول صحيح الله وعد نبي وأن يكون من ذرية الأئمة، لكن هو يفعل اللي يريد، احنا ما نقول لا، يريد يموت ادعو له. قال أنا ليش أتدخل مقادير الله؟ قال لها يا بنية إن الذي وهبه لك هو قادر على أن يشفيه، أنا ما أدعو. وإذا بجبريل أتى جبرائيل سلام الله عليه، شوفوا فهم الزهراء، شوفوا أدب النبي مع ربه، شوفوا. قال لي يا رسول الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك أن القرآن اللي أنزل عليك، معناها هذه أواخر حياته، والحسين كان كبير سلام الله، يعني كبير 6-7 سنين، اللي أنزل عليك في كل سورة منه حرف الفاء، لا تخلو سورة منه من فاء، حرف الفاء في جميع سور القرآن إلا سورة واحدة، سورة الحمد، فليس فيها فاء، ولا تكون الفاء إلا من آفة. مش مدين علم الحروف، وهذا الحرف إلى معنى يكون موجود ليكون موجود. يقول كل سور القرآن فيها فاء، الحمد ما فيها فاء، فخذ قدحا من الماء واقرأها عليه 70 مرة سورة الحمد، ورشها على الولد، قل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله، رش عليه الماء نهض فكأنما نشط. كتبت فاعجب يا صديقي عليكم السلام، إذا أردت العجب وفكر في قدرة معمار القرآن عز وجل، وكيف يحسب حسابا للحرف، أين يضعه وأين لا يضعه، مو للكلمات، للحرف، ثم في دلالات الحروف فوق دلالات الكلمات، فهذا الحرف يدل على نوع من الأحداث، وهذا يدل على نوع، وذاك على نوع، ثم فكر في تأثير تلاوة سورة الحمد في الماء. الآن بعصرنا اكتشف واحد ياباني أن الماء تتأثر بالكلام وتتشكل ذرات الماء على حسب الكلام، إذا واحد لو واحد غضب لو واحد فرح يتشكل ذراته بشكل آخر. هذا إذا قرأت عليه الحمد وكررت 70 مرة معناه يصير مو ما يصير شيء آخر مبارك، رش عليه يطرد المرض. بعد ثم فكر في طريقة تفكير الزهراء سلام الله عليها وتصرفها لما وجدت أن حالة ابنها خطيرة، وطريقة تفكير النبي صلى الله عليه وآله، جلس عند رأسه ليدعو له، رأى أنه كالمحتضر، قال لعل الله بدا له فيه. قال له اترك الامر، اترك الامر يا بني لوهبك اياه، وعدك فيه هو يستطيع ان يشفيه بعد. فكر لماذا الحسين عليه السلام هبة مبتدأة من الله. ناس يقولون يطلبون أولاد، الحسين ما طلب، علي وزع رأس سلام عليه مؤدبين بأدب النبي، ما يقترح على الله شيء، يقول له أطلب، ما أنت لك مكان عندي، إيه مكان، بس ما أطلب. هو ما دعا لعلي وفاطمة، حتى جبرائيل إجا قال له ادعوا لعلي وفاطمة واطلبوا لهم، أبدا لم يقترح على ربه شيئا، هو شايف هو عارف. إذن من اللي قال له راح أعطيك لأعطيك ولدين لعلي وفاطمة والثاني تقتله أمتك؟ الله اللي اقترح عليه، المشروع رباني ابتداء من الله عز وجل. إذن تزويجها من علي كذلك، الله قال للنبي هذه ترك ليها، أما أن كانوا يخطبوها من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم أمرها ليس بيدي. يا رسول الله بنتك فيها، أنت أصلا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول له هذه أبدا، قال له ترك لي إياها، ترك لي إياها، أنا عندي مشروع فيها. لما انبعث زوج النور من النور، صحيح مو بيده، لما الله أمره هو يطيع. في مع الولاية العظمى للنبي صلى الله عليه وآله، لكن على الزهرة ما له ولاية، لا ما له ولاية. مثل أن شبيها يقول لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله بالسماء الرابعة ورأى الملك اللي مكب على لوحه عزرائيل يعمل، وجاب جبرائيل وسلم عليه وسأله، قال يا رسول الله علي بعد في الأرض، قال أنت متتصفحهم يوميا 5 مرات ما تعرف؟ قال الله اثنين قال لي ما لك شغل بهم، انت وعلي، انا ما اقبض ارواح. فارد اعرف علي قبضت روح؟ قال لا بعدها موجود. قال خارج ولايتك، ها انا اقبض روح. ولما انبعث الله عز وجل عزرائيل النبي صلى الله عليه واله قال له وقف بالهرم، جبرائيل اجى اليه قال له يا رسول الله هذا عزرائيل واقف بالهواء فهو يسأل، تأذن له يأتي؟ الله قال له شيء يؤمرك انت أطع، يقول لك رجع ترجع. فإذا ما ممنوع انت لا تتصفح لا تقبض روحه إلا بها المهمة القول. إذا المسألة أعمق مما نتصور. زهراء سلام عليه مشروع رباني، وإذا انفتح هذا الباب أنه في فعاليات لله عز وجل احنا ما نعرفها، فالمسألة أوسع من محيطنا. لماذا لا تعيش لما ما يكون أرض كربلاء، لما يقع عليها دم الحسين عليه السلام تربتها بقارورة أم سلمة تصير دم؟ هذه قوانين فيزيائية ما نعرفها. عمي 1500 كيلو، نعم هذه قوانين الفيزياء العليا، قوانينكم عادية، هذه قوانين مهيمنة من فوق. إن أمر بعض بقاع الأرض كالكعبة ومكة وحرمها وبيت المقدس والطور وبيت لحم ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام، لا يمكن أن نفسر أحاديثها إلا بافتراض قوانين فيزيائية من نوع آخر. لماذا نتحير في أحاديث النور والإشعاع الذي يصدر من البقاع والأشخاص والأعمال؟ ليش ما نقول أنه قانون الإشعاعات اللي تكون بقانون؟ اكتشفوا أشعة من الإنسان بعد أن يتوضأ، ما كانت موجودة بعد. اكتشفوا الطائفين حول الكعبة، حركة حول الكعبة تسبب نوع من الأشعة. فضل السجود على تربة الإمام الحسين، الحديث عندنا أنه من جبهته يشع نور إلى العرش يخرق الحجب السبع. ما كشفوا ليك يشفونا، أنا معتقدين به. عليكم السلام ورحمة الله. إذن قد يكتشف العلماء أشياء وأشياء ويريهم الله من آياته، لكن ستبقى كشوفهم ناقصة حتى تظهر معجزة نبينا الكبرى على يد ولده المهدي الموعود سلام الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله معجزته بالكلمة، إمام المهدي معجزته بالعلم. أنواع من حقائق العلم سيظهرها سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.